رجال ونساء أنزل الله فيهم قرآنا. ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي المشاهد الكريم، سلام الله عليك ورحمته وبركاته وبعد. شخصية هذه الحلقة شخصية كفاها شرفا أن يقول فيها المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى أنه أعلم أمته بالحلال والحرام، وكفاه شرفا أنه سوف يحمل راية العلماء يوم القيامة، فإن لكل طائفة قائد وحامل راية، وحامل راية أهل العلم يوم القيامة هذه الشخصية العظيمة. كفاه فضلا ومكانة أنه يعني عندما سأله النبي سؤالا كيف أصبحت، قال أصبحت مؤمنا يا رسول الله، ولما أجاب النبي عن كيفية حالته الإيمانية قال له عرفت فالزم. وقال فيه ابن مسعود الصحابي الجليل ابن عبد الله بن مسعود الذي كان تلميذا نجيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول كنا نعده أمة قانتا لله عز وجل، وكنا نشبهه بخليل الله إبراهيم عليه السلام. هذا كله في هذه الشخصية العظيمة، شخصية سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه. سيدنا معاذ كان من الأنصار، وكان من 70 نقيبا الذين جاءوا لمبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسأل سيدنا معاذ النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله أن جئت إلينا ثم أظهرك الله عز وجل على أعدائك أتتركنا وتعود إلى مكة مرة أخرى؟ هذا سؤال يدل على حصافة السائل، وعلى يعني عقليته الفذة، وعلى بعد نظره، وعلى نور قذفه الله في قلبه ويريد أن يطمئن. النبي صلى الله عليه وسلم هل هجرته من مكة إلى المدينة مرحلة انتقالية يعود بعد ذلك لينقص بقية حياته وطوال حياته في مكة، أم أنها فترة انتقالية مستمرة واستقرار في المدينة المنورة؟ عندئذ قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم أكن من الأنصار لوددت أن أكون من الأنصار. رحم الله الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، بل إنني أسالم من سالمتم وأحارب من حاربتم، أنا منكم وأنتم مني، بل إن جئت إليكم فأظهرني الله عليهم يعني على أعداء الإسلام وأعداء الدين لن أترككم. فاللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. هكذا يوضح النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه وللسبعين نقيبا الذين حضروا بيعة العقبة لكي يتفقوا على انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من أرض مكة، هذه الأرض التي لم ينبت فيها خير في بداية الدعوة، إلى هذه الأرض الطيبة أرض يثرب التي سميت بعد ذلك بالمدينة المنورة. سيدنا معاذ رضي الله عنه بعد أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر من مكة إلى المدينة اختاره ليكون مبعوثا له معلما في أهل اليمن، وسأله سؤالا قبل أن يغادر المدينة، يا معاذ بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد الحكم في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو، أجتهد رأيي ولا آلو يعني لا أقصر، وإنما أجتهد وأقيس الأمور بعضها ببعض. فضرب الرسول بيده الشريفة على صدر معاذ رضي الله عنه وقال له الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يحبه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ذهب هناك سيدنا معاذ معلما الناس في أهل اليمن وانتشر الاسلام في اهل اليمن على وجه هذا الصحابي الجليل العظيم رضي الله عنه. وكان معاذ رضي الله عنه لعلمه ولدرجه يعني للدرجه العاليه التي وصل اليها من علم، كان يقول بلال رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله انا لا احسن دندنتك ولا دندنه معاذ بن جبل. يعني سيدنا بلال يقول ان مدى حفظي للاحاديث وللادعيه وللاذكار التي تقولها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبعك في هذا معاذ، دليل على ان معاذ كان يردد ما يقوله الرسول ويفعل ما يفعله الرسول وينطق ما ينطق به الرسول صلى الله عليه وسلم، ان الله رزقه حفيظة ورزقه فضلا ورزقه سعة من فهم ومن علم ومن فقه ومن حفظ لما يقص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. عندئذ قال بلال: يا رسول الله انا لا احسن دندنتك ولا دندنه معاذ بن جبل. هذا يبين مكانه معاذ يعني من الصحابه ومكانته العلميه من الصحابه رضي الله عنه. قال له الرسول: فماذا تقول يا بلال؟ ماذا تقول انت؟ قال: انا لا املك الا ان اقول: اللهم اني اسالك رضاك والجنه واعوذ بك من سخطك والنار. قال: يا بلال انما حولهما مدند، يعني كل الدندنة وكل الذكر الذي نقوله لا نطلب من الله الا هذه الامور الاربع: نسأله رضاه في الدنيا وجنته في الاخرة، ونعوذ بالله من سخطه ومن في الدنيا ومن عذابه والعياذ بالله رب العالمين في نار جهنم يوم القيامة. انما حولهما ندند. عاد معاذ رضي الله عنه الى ان قتل راجعا في خلافة في بداية خلافة ابي بكر الصديق، لا بعد ان كان هناك نعم المبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتشر الدين هناك في ارض اليمن ودخل الناس بفضل الله عز وجل في دين الله افواجا على يد هذا الصحابي الجليل. ولعلنا نذكر فضل هذا العمل الطيب الذي يقوم به اهل الخير الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من استنى في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة لا ينقص من اجورهم شيئا، ومن استنى في الاسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة لا ينقص من اوزارهم شيئا والعياذ بالله رب العالمين. فكم من اناس هم مفاتيح للخير مغاليق للشر، وكم من اناس والعياذ بالله مغاليق للخير مفاتيح للشر، لكن الصحابة جميعا قد اتفقنا في حلقات سابقة ان كل الصحابة كانوا مفاتيح للخير مغاليق للشر، ولكن للأسف الشديد نرى من بين المسلمين اليوم او ممن يدعون الاسلام اليوم مغاليق للخير ومفاتيح للشر والعياذ بالله رب العالمين. جاءت خلافة امير المؤمنين عمر بن الخطاب، ولكن ابا بكر ولى معاذا رضي الله عنه على اليمن ايضا هناك بعد ان عاد الى المدينة واستقر هناك. فلما بلغ ابو بكر ان معاذا كشف له تشير اي كثر ماله وصار من اهل الثراء، فاشار عمر على ابي بكر رضي الله عنه ان يقاسمه نصف مال. ذهب عمر لمعاذ وقال له: لنقسمن معك نصف مال. فعجب معاذ: وما الذي يجعلهم يقسمون نصف ماله معه يتقاسمونه مع بيت المال، يعني رغم ان هذه الاموال جاءت من عمله ومن جهده ومن يعني الفعل الاعمال الطيبة التي قام بها، يعني هو لم يأخذ مالا لا يحق له، ولكنه في اليوم التالي انظر الى الصحابة وهم دائما كانوا رجعين الى الحق. ذهب الى بيت عمر وطرق بابه والتزمه اي احتضنه وقبله وبكى، قال: يا عمر والله انني رايت الليله كانني في بركه من الماء واكاد ان اغرق الى ان جئت يا عمر فاخذت بيدي فنجوت من الغرق والحمد لله رب العالمين. فعلمت انه لا بد انك تدلني على الخير. عندئذ ذهب عمر لابي بكر يستشير في هذه المساله، فاباح ابو بكر الا يقسم مال معاذ رضي الله عنه طالما انه على هذه الدرجه من تحريه للحلال والحرام، ولقد كان اعلم الناس بالحلال والحرام رضي الله عنه، وكان عمر يستشيره دائما ويقول: والله لولا يعني معاذ لهلك عمر بن الخطاب. كان يستشير في صغير الامر وكبيره، وكان التابعون اذا دخلوا الى المدينة يقولون نجد شابا حسن الشمس يعني حسن الصورة وبيئا ادم يعني فيه شيء من السمرة عليه بهاء ونور. كان الصحابة يستفتون ويتكلمون في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يحكيه السائل ابن عمرو رضي الله عنه احد كبار التابعين. دخلت المدينة فوجدت اكثر من 30 من الصحابة يتحدثون او يتناقشون في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا غم عليهم حديث يعني اذا تلجدوا في حديث او نسوا حديث نظروا الى هذا الشاب فنطق بما عنده ولا يتكلم الا اذا استفتي. فقلت من هذا؟ قيل هذا معاذ ابن جبل. لما توفي ابو عبيده بن الجراح امير الشام هناك ولى عمر بن الخطاب معاذا رضي الله عنه اميرا على الشام كلها بدلا من ابي عبيده، وعاش بعدها 6 اشهر وهو والي على الشام الى ان ادركته المنيه فتوفاه الله رب العالمين هناك. وكان عمر يقول رضي الله عنه والله لو كان معاذ حيا لاستخلفته او وليته، حتى ان سألني ربي يوم القيامة لما استخلفته او لما وليته على المسلمين، قلت يا ربي وليته لاني سمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بعث العلماء يوم القيامة كان معاذ بن جبل بين ايديهم يعني امامهم. ولذلك سأله النبي يوما سؤالا قال له يا معاذ كيف اصبحت؟ انت ان سألت اخا لك اليوم في ايامنا تلك كيف اصبحت؟ يشكو لك من زوجتك، يشكو لك من ابنائك، يشكو لك من جارك، يشكو لك من قلة الرجال، يشكو لك من كثرة المرض، يشكو لك من ان مديره يضطهده، يشكو لك من حرارة الجو، من برودة الطقس، من اي شيء، ان لم يجد ما يشكو، يشكو لك نفسه. سبحان الله، انظر الى سيدنا معاذ، كيف اصبحت يا معاذ؟ قال اصبحت مؤمنا يا رسول الله. قال لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال والله يا رسول الله ما أصبحت صباحا وظننت أني أمسي، وما أمسيت مساء وظننت أني أصبح، وما خطوت خطوة وظننت أني أتبعها، وكأني أرى عرش الرحمن بارزا والملائكة حوله يسبحون أو يطوفون، وأرى أهل الجنة في الجنة وأهلها يتزاورون، وأرى النار أهل النار في النار وهم يتعاون. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عرفت فالزم، رجل نور الله قلبه بالإيمان. هناك في الشام توفي معاذ رضي الله عنه مرضيا عنه من ربه، مرضيا عنه من رسوله، مرضيا عنه من المؤمنين. وقال فيه ابن مسعود رضي الله عنه إن معاذا كنا نقول إنه أمة قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين، وكنا نشبهه بإبراهيم الخليل. وقد يقول إنسان إن هذا القول من بشر، يعني الصحابة يقولون عن معاذ هكذا. انظر إلى ما صنع أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرت جنازة فأثنى الناس عليها خيرا، أن الصحابة تكلموا خيرا في أمر هذه الجنازة وفي صحة هذه الجنازة. فقال الرسول وجبت؟ قيل وما وجبت يا رسول الله؟ قال وجبت له الجنة. قيل كيف يا رسول الله؟ قال إن ألسنة الخلق أعلام الحق، إنكم شهداء الله في الأرض. فالإنسان منا عندما يشهد عليه قوم لا يشركون بالله شيئا ويجمع ناس على حب إنسان ما، فلا بد أن هذا الإنسان قريب من الله. وما ذلك والذين يزكون هذا الصحابي الجليل، إنما هم صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم، خير القرون بعد رسول الله، وخير الأجيال بعد رسول الله، وخير الناس بعد أو في عصر النبوة رضي الله عنهم جميعا. هم يشهدون لمعاذ بن جبل رضي الله عنه أنه من هذا الرعيل الأول، وكانوا يشبهونه بإبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إن هؤلاء الصفوة العظيمة من الصحابة الغر الميامين سلكوا خطوات وخطوا في خطوات رسول الله وسلكوا طريقة، فرضي الله عنهم ورضوا عنه واستقاموا على طريق الله سبحانه وتعالى، فأكرمهم رب العباد وحبب إليهم القلوب وزين الإيمان في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان وجعلهم من الراشدين. هكذا هم سلفنا الصالح، وهكذا هم أئمتنا، وهكذا هم سادتنا من الصحابة الذين طبقوا ونفذوا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلوا الينا كلام الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام وحققوا القرآن عمليا والسنة رأيناها في اعمالهم وفي اقوالهم وفي افعالهم رضي الله عنهم ورضي الله عن معاذ رضي الله عنه ورضي الله عن هؤلاء الصالحين. والله سبحانه وتعالى يذكرهم بخير في كتابه ان ربنا على ما شاء قدير. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.